لإعجاب، مجرد إعجاب، وعز الحب الحقيقي وندر حب الله. أرى أننا في هذه الفترة بفضل الله عز وجل تعمقت قضية الحب لله والحب في الله، تعمقت قضية أو انتشرت كلمة، وإن كان بعض الناس بيأخذها ترياقة وضحك وتهريج، أنا بحبك لله وفي الله، سمعتها كده تهريج وضحك، لا، إلا أنها صارت حقيقة فرضت نفسها على الواقع، على الواقع أنا سعيد بها. ولكن أنا متأكد بفضل الله عز وجل وعلى ثقة من الله جل جلاله أني أحبكم في الله خالصة. هل أنت متأكد أنك بتحب مين في الله؟ إنني في بداية كلام الليلة وعنوان حلقتنا الليلة مقاومة الاختطاف. إنك حين بدأت الطريق ووقفت على أوله وسلكت خطوات، بدأت محاولات اختطافك من على الطريق، وإنني أريد أن أحافظ عليك الليلة، إنني أريد الليلة أن أحوطك، أن أدافع عنك، إنني أريد الليلة أن أدلك على آفات الطريق وعقبات الطريق، أريد الليلة أن أدلك على الخاطفين، أدلك على الخاطفين فيك الذين يريدون أن يخطفوك عن الطريق ويبعدونك عن الله جل جلاله. إنني أريدك أن تكون معي الليلة في بداية الأمر بتصحيح الحب، حب الله وحب هذا الطريق، حب الطريق إلى الله عز وجل. إنني كثيرا ما أقول أن سر النجاح في أي عمل أن تحب هذا العمل. أي إنسان بيحب مهنته بيتقنها، بيبتكر فيها، بينجح فيها، بيتميز بيها. أي إنسان يحب مهنته تلاقيه هو، فإذا أحب الإنسان مهنة العمل لله، مهنة عبادة الله. مش أنا قلت لكم قبل كده إن إحنا محتاجين ناس تمشي في الطريق ده محترفي عبادة، مش هواة، محترفين، ناس محترفين، أن يتخذ العبادة مهنة. فيبقى عندنا واحد صنايعي، صنايعي صلاة، صنايعي دعاء، صنايعي ذكر، صنايعي قرآن، واخدها صنعة بيتقنها ويتقرب بيها، بيتقنها ويعرف يعملها صح. للأسف الشديد أن كثيرين ممن يسيرون في الطريق إلى الله في هذه الأيام واخدينها هواية، تجربة، أي حاجة وخلاص، لذلك لا يتقنها، لا يتشربها. قلت لكم قبل كده إن الساحر لما أشرب في قلبه السحر، لما جه يموت أصر إنه يعلم صنايع سحر ليستمر السحر. لما اليهود بنو إسرائيل كانوا مع سيدنا موسى وأشربوا في قلوبهم العجل، صنعوا عجل وعبدوه وصدقوا، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. لذلك إنني أريد الليلة، والليلة خصيصة، والليلة تحديدا، أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، أن نحب هذا الطريق، نحبه من كل قلوبنا، وأن نتخلص من الخاطفين الذين يريدون أن يخطفوك عن الطريق إلى الله، يبعدوك عن الطريق إلى الله جل جلاله. إنني أريدك أخي وأريدك وأريدك أختي في الله أنت كذلك. عايز كل واحد يجيب ورقة وقلم، وإحنا عندنا النهاردة عناصر محددة. نمرة واحد، علامات التفلت القلبي، المخطوفون. اثنين، الكبائر الباطنة، المعاصي، الكبائر الباطنة، كبائر القلوب. ثلاثة، طاعات القلوب. أربعة، من أنت؟ وإجابة كيف حال قلبك مع الله؟ دول الأربع عناصر اللي بيدور عليهم حلقة الليل. أسأل الله جل جلاله، وعشان كده أنا جاي بدري من 10:10، فياريت كل واحد مننا يبقى قاعد لوحده تماما وفي إيده ورق وقلم بيكتب، مركز تماما، لا تليفونات ولا مشاغبة أطفال ولا عنده فكر تاني، لكي ننتهي من هذه القصة. أخي، إلى متى ستظل تسمع ولا تنفذ؟ إلى متى ستظل تتفرج ولا تعمل؟ إلى متى ستظل مترددا في البرزخ تزوغ عينك وشمالا؟ لحد امتى بقى؟ نريد البداية. اول شيء احب اتكلم فيه الليلة دي، المختطفون. اسأل الله عز وجل ان يفك اسر كل مأسور مسلم. اللهم فك اسر المأسورين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، امسح غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن الله. الذين اختطفوا عن الطريق أول صفاتهم سفول الهمة. هناك على الطريق إلى الله تجد أناسا إذا لاحت الدنيا طاروا إليها، وإذا جاء وقت العمل للآخرة قال سبحانه: قد يعلم الله المعوقين منكم. معوق، إذا جاءت سيرة الآخرة معوق، بس معوق القلب. احنا في من اخواننا المعوقين وحبايبنا في الله اللي هم بيقولوا عليهم معوقين ومش معوقين ولا حاجه، اللي عنده يعني اذى في رجله او في يده او الى اخره، اللي هم بيقولوا، لكن هم دول ابطال، ابطال حقيقيين في الرضا عن الله. اسال الله ان يطيب خاطرهم وان ياخذ بايديهم الى الجنه وان يجعلهم سباقين الى الجنه. ولا يضرك اخي إذا فقدت رجل ولا الاثنين، فقدت إيد ولا الاثنين، عين ولا الاثنين، فقدت ما فقدت، كل ده يعوض في الجنة، وتصير بإذن الله تعالى في جسم آدم عليه السلام وجمال يوسف، وكلها يومين ونروح الجنة ونخلص من الدنيا اللي احنا فيها. نحن نتكلم الآن على الإعاقة القلبية. قال سبحانه وتعالى: وإن منكم لمن ليبطئن. قال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. في ناس كده معوقين قلبيا، معوقين إيمانيا، معوقين ربانيا، سفول الهمة. زي ما قلت لك عن واحد منهم كده اللي هو بيقول ايه: يا عم احنا عايزين ندخل النار شوية وبعدين ندخل الجنة. واللي بيقول كده نعوذ بالله من سوء الخاتمة. الشاهد يا إخوة، أنا أحبكم في الله، أول شيء سفول الهمة، اثنين المسارعة في الأهواء، جنب الآخرة بطيء، عند الدنيا مسارعة في الأهواء بقى. إذا لها شهوة طار إليها وسارع إليها وسعد بها وفرح، المسارعة في الأهواء من صفات هؤلاء المخطوفين المأسورين المتفلتين قلبيا، وإن كان ظاهرا ما زال شكله بيصلي وشكله في وسط، قد يكون صاحب لحية وقد تكون صاحبة نقاب، وأنا آسف إن أنا بقول الكلام ده، آسف جدا، لأنني تذكرت في هذا الأسبوع ونتيجة أحوال تذكرت في أواخر السبعينات، خلينا في الثمانينات، كان إيه منتقبة، كانت آية من آيات الله في الأرض، كانت أحسن الناس وقارا واحتراما وتدينا واللحية كمان. النهاردة نعم طفرة حصلت، زادت اللحية جدا وزاد النقاب جدا، ولكن للأسف للأسف في ناس بتسيء إلى النقاب وناس بتسيء إلى اللحية. أنا كنت لسه شايف واحد لحيته بيضة وفي إيده سجارة، إيه يا ابني اللي أنت بتعمله ده؟ طب عيب على لحيتك. وأنا مش معنى كده أن أنا بقول للمنتقبة اللي مش مراعية النقاب تقلع، لا، وجود النقاب أفضل حتى ولو كانت مش قايمة بحقه، ولا بقول له لا لا وجود اللحية حتى لو كان عاصي أفضل، ولا معنى كده أن بقول للآباء والأمهات لا ده المنتقبات وحشين والمنتحين وحشين، بالعكس هم وإن عصوا أفضل الناس، ولا بقول اللي بتفكر تلبس النقاب إنها بتقول خلاص دول الناس ما ينفعش لأنه بقى شبهة، لا ما بقى شبهة، لا أشك أن هناك في منتقبات أعلى أناس في الدنيا إيمانا في هذا العصر موجودين، موجودين بنات يشرفوا، النساء يشرفوا على دين وخلق وعلم وفقه وعبادة وتقوى وورع، موجودين. فلذلك أنا بقول كده لأني بنصح اللي عاملها لي كرنفال في الشارع لابسة قميص بتقولوا عليه بلوزة بمبة ونقاب أبيض ومش عارف بنطلون إيه إيه إيه في إيه إيه في إيه نقاب إيه، شروط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، أنا ما بقولش لازم أسود لكن ما ينفعش يبقى بمبة ولا فوشيا ولا لبني ولا أولو ولا سيمون ولا بنك بنك معرفش البنك ده لونه ايه، بس او مدني ربنا يتوب عليه مدني ده والله ويكفينا شر. المهم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللي ماشية في الشارع كرنفال او لابسة بنطلون محزق ولفة دماغها مش عارف بايه ويقولوا لي معلش اصل ده حجاب اسبانيش، اسبانيش اسبانيش فين الدين يا ناس؟ طيب ما نسميهش حجاب بقى، خلينا نسميه اي حاجة تانية غير كده. فلذلك انا بقول انتقبي وورينا الصورة اللي كانت عليها السيدة عائشة رضي الله عنها، ورينا الصورة اللي كانت عليها السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها، ورينا صورة الصحابيات، هو ده اللي احنا محتاجينه النهاردة. فأنا بقول التفلت القلبي ده ممكن تبقى منتقبة ومتفلتة قلبيا، ممكن يبقى ملتحي ومتفلت قلبيا، متفلت قلبيا مش متفلت ظاهرا، هي دي الخطورة. هم دول اللي اختطفوا عن الطريق. ولذلك احنا عايزين نتكلم الليلة ازاي الناس دي ترجع، ازاي الناس دي تتوب، من اين اوتوا، لان الخطر علينا ان احنا كلنا نقع الوقعة السوداء دي. اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. واحد، سفول الهمة. اثنين، المسارعة في الاهواء. ثلاثة، العمى عن عيوب النفس. ان شاء الله الليله دي في اخر الحلقه انا محضر شويه اسئله عشان اسالك من انت وكيف حالك، واجابه سؤال كيف حال قلبك مع الله. العمى عن عيوب النفس، ان اخطر ما في النفاق ان تمتلئ منه وانت لا تشعر. ان اخطر ما في الرياء ان يكون كل عملك رياء وانت لا تشعر. العمى عن عيوب النفس، ان اخطر ما في الكبر ان تمتلئ كبرا وتظن في نفسك التواضع. مصيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي صلي، يا سيدي صلي، الله يرحمك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت يا ستي انت قاعدة في بيتك ما تعلي صوتك بالصلاة على النبي. سمعي بيتك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. عشان كده اللي بعد منها تأمل عيوب الآخرين. انا عارف ان النهارده لما قلت ان في منتقبات تعبانات وفي ملتحين تعبانين تعبانون هتبقى فرصة ان الناس تقول انا شفت واحدة منقبة عملت كذا، انا شفت واحد ملتحي عمل كذا، انا مش عارف اعرف عمل التأمل. انت استر نفسك، الله يسترك. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه كويس، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من ستر مسلما مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الستر. لما ربك بيحب الستر حب انت كمان الستر. هتيجي معانا من المعاصي القلبية، هتيجي معانا من الكبائر القلبية، ان الفرح بذنوب الاخرين. مصيبة ان واحد يحب الفجور في الاخرين ويحب ان الاخرين يقعوا. مصيبة. النصح للأمة انك تحب الناس كلهم، تحب ان الناس كلهم يكونوا على اعلى درجة من الايمان. العمى عن عيوب النفس، تأمل عيوب الاخرين، المبالغة في الهموم، تعظيم الهموم، تضخيم الهموم، المبالغة. مصيبة النهاردة ان يعني ما تزعلوش مني، ما تزعلوش مني، ان واحد يتصل: انا بقالي 3 شهور بتصل بيك وانا عمال ادور عليك وانا دخت وعايزك في سؤال خطير جدا. طب قول يا عم السؤال خطير، انا تحت امرك. اتفضل اتفضل اسال يعني. اتفضل اسال تحت امرك. وبعدين تلاقي الموضوع مش خطير ولا حاجه. احنا بقينا في فعلا في زمن المبالغات. زي ما قلت قبل كده تبقى واحدة عندها دورة شهرية عادية نزيف الحق، واحد عنده يعني أي حاجة صغيرة مبالغات، وفي وسط الكلام نصيحة لله أن الله لا يحب من عبده أن يشكوه. ربنا ما يحبش من عبده أن العبد يشكي ربنا وأنه يبالغ ويضخم في البلاء وأنه يفصل ويفسر ويشرح ويفصص البلاء. زي ما أنت بتستر النعم عشان ما تتحسدش، أستر البلاء عشان تعافى. الناس اللي يقعد يتكلم ويشرح ويوضح ويفسر ده أنا جرالي وحصل لي، المبالغة من صفات التفلت القلبي، المبالغة في كلمة الظروف. عندي ظروف، إيه الظروف؟ ده أنا زوجتي وولادي والشغل واللي حصل والفلوس وقعت وصحابي والجيران وحماتي وحماية وأمي وأبويا وأخويا وأختي واللي جرى واللي كان، قائمة طويلة بالمبررات عشان يتفلت من دين ربنا. تعظيم الهموم والمبالغة بتعظيم الهموم أيضا من علامات التفلت القلبي. دي احنا بنتكلم على صفات المأسورين المخطوفين الضيعين، صفاتهم ايه؟ ما بنقولش على اسباب الضياع ايه اللي ضيعهم، لا، دي اعراض الضياع. من الاول تاني، سفول الهمة. اثنين، المسارعة في الاهواء. ثلاثة، العمى عن عيوب النفس. اربعة، تأمل عيوب الاخرين. خمسة، المبالغة في الهموم وتعظيم الهموم. ستة، المبالغة في الفروع مع تضييع الأصول. الإنسان أو هذا الدين دين عظيم، وأنا دايما أقول كده يا ناس، عشان نفهم الدين صح لازم تبقى فيه خريطة للإسلام على قلبك. كل شيء في الإسلام من الشريعة على الخريطة ديك عدل موجود على الخريطة، بس كل شيء في مكانه الصحيح وفي حجمه الصحيح. يبقى الصلاة أو التوحيد أو الحاجة، التوحيد في مكانه وحجمه أعلى حاجة في الدين وأكبر حاجة في الدين التوحيد، وننزل من التوحيد لما نيجي عند اللحية تبقى في حجمها أو إذا إماطة الأذى من الطريق تبقى في حجمها وفي وضعها، لأن في ناس بتكبر الصغيرة وتصغر الكبيرة. النهاردة تعظيم الصحابة وإعطائهم قدرهم ده دين، قدره لازم يبقى معروف وحجمه معروف بدون مبالغات وبدون تفريط، ان الصحابة دول قيمتهم اللي بعد النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم، ان الناس دول هم اللي وصلونا الدين، وان اي طعن فيهم يؤذي النبي. اي واحد من الصحابة، فيش حاجة اسمها صحابي صغير وصحابي كبير، لا، في صحابي صغير اسف في الصحابة مقامات ايضا، لكن اي صحابي مهما صغر من الصحابة اللي كان سنهم صغير او اللي دورهم كان قصير في الدين برضه هو صحابي. عشان كده كنت بضحك لما يقولوا هيعملوا تمثيلية يصوروا مين وما يصوروش مين. ايه الفرق انك تصور سيدنا ابو بكر الصديق او انك انت تصور سيدنا ابو هريرة او تصور سيدنا عبد الله بن مسعود او تصور سيدنا انس بن مالك او عبد الله بن عمر او سيدنا معاوية بن ابي سفيان او غيرهم، كلهم صحابة. ما ينفعش. الشاهد ان صاحب التفلت القلبي بينقي من الدين على هواه. وانا اتكلمت قبل كده الواد اللي مطول شعره ولابس بنطلون ديرتي، مطول شعرك ليه؟ سنة. والديرتي برضه سنة. اشمعنى؟ اللي يقول عايز اتجوز التانية ليه؟ سنة. طب وانت اديت الاولانية، اتجوز الاولانية الاول، اتجوز الاولانية صح، وبعدين يبقى اتجوز التانية. انا ما بنهاش عن الزواج الثاني او غيره، لكن انا بتكلم في الصح بقى، ان احنا ننقي من الدين اللي يجي على هوانا ويبقى سهل وحلو قوي، واللي ما يجيش على هوانا نتركه ولا نعمل به. هذا لعب في دين الله، وده كتير اليومين دول بسبب برضو بقول الهوجة وركوب موجة الدين. احنا عايزين اللي يلتزم الطريق ده يلتزم صح، واللي يمشي في الطريق لربنا يمشي صح. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الدين جميعا. الإسلام يؤخذ جملة ولا يؤخذ بالقطاع. الإسلام لا يقبل الترقيع ولا يؤخذ بالقطعة ولا يؤخذ بالتقسيط. الإسلام جميعا جملة واحدة. فلذلك تجد المتفلت بينقي بقى من الدين على هواه، المبالغة في الفروع مع تضييع الأصول. أيضا من علامات التفلت القلبي، من علامات التفلت القلبي تقبيح المستحسنات وتحسين المستقبحات. اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها يا رب. مشكلة كبيرة إن احنا نشوف الأشياء صح، إن احنا نشوف ما نقدرش نشوف الأشياء صح. مشكلة كبيرة إن احنا نشوف الأشياء غلط. مشكلة، مصيبة. قال الملك جل جلال الله العظيم الأعلى الكبير المتعال، قال الله الملك أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. مصيبة. قلت لكم إن أخطر آية في القرآن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مشكلة إني أشوف غلط. ولما يشوف غلط يعيش بالغلط غلط، ويدعو للغلط، ويستدل على الغلط بغلط، وينظر للغلط ويأكد الغلط. آه يا راجل يا غلط. ليه الغلط ده؟ تحسين المستقبحات وتقبيح المستحسنات. واحد لابس نظارة سودة فشايف الدنيا كلها سودة، تقول له يا ابني الشمس طالعة، يقول هي فين دي؟ مفيش شمس. العيب مش أنا عايز بس أشيل من على عينيه النظارة، من على عينيه النظارة. والمشكلة يا جماعة كبيرة. فاكرين القصة؟ فاكرين القصة بتاعت عشان نشوف، بس نشوف الصح ازاي. فاكرين القصة لما واحد جاله جواب وما كانش بيعرف يقرأ ويكتب، فقابل واحد في الشارع فقال له لو سمحت تقرأ لي الجواب ده. فكان زي حالاتي كده، بلغ من الكبر عتية، وصل لآخر العمر بقى يعني. فراح الراجل مطلع نظارة زي حالاتي كده، ها، ومسك الجواب وقراه له. فالراجل صاحب الجواب قعد يتعجب، معقولة النظارة عملت كل ده؟ فالراجل أعجب جدا بالنظارة، فراح جري على محل نظارات قال له اعملي نظارة. قال له حاضر ناخد مقاساته. خد مقاساته وعمل له نظارة، لبس النظارة وجي يقرأ. قال لا معرفش يقرأ. قال له لا النظارة دي وحشة، النظارة دي غلط. قال له ليه يا عم؟ قال له ما بتقراش. الراجل لبس النظارة وقرأ. أنا عايز أقرأ. قال له لا، السر مش في النظارة، السر في الدماغ اللي ورا النظارة. هو ده اللي بيشوف صح مش بنظارة، السر في توفيق الله لأن يرى. هو ده اللي احنا محتاجينه، هو ده اللي احنا بندور عليه، هو ده الصح. ان ربنا اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، تقبيح المستحسنات وتحسين المستقبحات نتيجة الفساد، التفلت القلبي ده نتيجة حتمية للمشي الغلط. فبيشوف غلط، لو كان ماشي صح كان شافها صح. يوصل التفلت القلبي بقى إلى أقصى درجاته حين يستحل المحرمات بابتداع التأويلات. إخوتي، وأقسم بالله أنني أحب كل المسلمين الموحدين في الله، أقسم بالله إن أنا بحب كل المسلمين الموحدين في الله، أحبكم في الله أهل التوحيد، وأقسم بالله. لكن بقول إن مشكلتك إنك مش عايز تعترف وتعتقد إن ده دين. وقلت لكم قبل كده دانه يعني أذله وأخضعه، دان له يعني خضع له. فدين يعني تخضع للدين، لما الدين يقول لك حرام يبقى حرام. ما تدورش بقى إزاي تفلت من الدين. النهارده واحد بيسأل سؤال طلاق، يا شيخ لو واحد قال لمراته، قال لأخو مراته على فكرة بقى أختك طالق، قلت له تبقى طالق؟ قال طب لو كان قال له يعني ايه روح شوف أختك عشان هي طالق، قلت له برضو تبقى طالق. طب لو اللي حصل بقى ان هو قال على الطلاق بالثلاثة ما قلت له وهو قال له برضو تبقى طالق. طب انتوا عمالين تلفوا وتدوروا حوالين الموضوع ليه؟ هو عايز شيخ يكلفته يلفه والشيخ يقول له لا مش طلاق. ليه؟ اصل دي التالتة عم الشيخ، يعني هي بتحلى ليه بعد التالتة؟ وخدوا قاعدة عامة مني، وانا زي ما قلت برضو بالقسم ان انا بحبكم في الله، كلمة انت طالق ملهاش حل. اللي يقول لمراته انت طالق خلصت، مفيش فيها خلاف. اي حد يقول لك ان الطلاق ده ما يقعش يبقى بيضحك عليك. اللي يقول لك نيته ايه، ده كان قصده ايه، ده كان غضبان ولا زعلان، انت طالق ملهاش حل، انتهينا. الكلام في ايه؟ انه لو قال لها لو خرجت من الباب تبقى طالق، يختلفوا بقى يقولوا على حسب النية، كانت نيته الطلاق ولا نيته التهديد. ان كلمة ايه علي الطلاق لو عملت كده، او علي الطلاق ما انت رحبت امك تاني، علي الطلاق كده، كلمة علي الطلاق، كلمة لو عملت كده تبقى طالق، دول فيهم خلافات على النية. لكن انت طالق ما تخليش حد يضحك عليك، ما تخليش حد يضحك عليكي وتعيشي معاه في الحرام ويبقى زنا. عشان ايه؟ فاستحلال المحرمات، في استحلال المحرمات بالمرة على الطاير. مشاكل الميراث اليومين دول كترت برضو، الميراث والمواريث، اللي بيحرموا البنات ده ظلم وأذى. و كلام ربنا مصحفك علشان الآية ديك نقولها لكل اللي بيحرم البنات من الميراث، ان ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر الأنصبة في المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأنصبة كلها في الآخر. أنا بس مطلع المصحف عشان أقول لك الآية رقم كام، والكل يكتبها، والكل يذكر بيها كل من يظلم في الميراث. بعد ربنا ما ذكر الأنصبة كلها قال في الآية 13 من سورة النساء: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. 12 13 و14 من سورة النساء، الآية 13 و14 من سورة النساء بعد تفصيل المواريث ربنا قال تلك حدود الله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فلذلك اوعى تظلم في الميراث، اوعى تستحل الحرام وتقول ابويا وصى، امي وصت، امي كانت مديهم لي. ولذلك النصيحة في المواريث بالمرة، بنصح ان ساعة ما يموت الميت توزع التركة على حالها الذي هي فيه، لان بعد كده بتحصل المشاكل. فان الراجل نمى التركة، واللي دول كبر التركة، وده اشتغل وده ما اشتغلش، وده عمل وده ما سواش، ودي اتجوزت وده ما اتجوزش، وده صرفنا عليه وصرفنا شيء. وزع التركة النهاردة يوم ما يموت كل واحد ياخد حقه ويستقل بحقه، وانتهينا، وانت بقى نمي زي ما انت عايز. عايز تخلصهم عشان ما تقسمش وما تفتتش التركة، اديهم حقهم وخلصهم. اياكم واستحلال المحرمات. كم من اهل الديانة زعموا واستحلوا المحرمات في الميراث، واستحلوا المحرمات في الطلاق، واستحلوا المحرمات في التجارة، واستحلوا المحرمات في اشياء كثيرة. تفلت القلب. عيد من الاول تاني: صفول الهمة، المسارعة في الاهواء، العمى عن عيوب النفس، تأمل عيوب الاخرين، تعظيم او المبالغة او التهويل في الهموم، تهويل الهموم، المبالغة في الفروع مع تضييع الأصول، الاستهانة بالعظائم، تقبيح المستحسنات وتحسين المستقبحات، استحلال المحرمات. هذا هو الضياع بعينه. اوعى تفكر الاستهانة بالعظائم دي فاتت معانا في الوسط كده، اوعى تفكر عشان انت سني، ولا عشان انت منتخبة، ولا عشان انت حجيت 10-12 مرة، ولا عشان انت انتقبتي وعانيتي الامرين في نقابك. ان ربنا هيجملك او هيجملك. اوعى تفكر عشان انت تصدقت بقد كده، او عملت كذا عمرة، او انك ليك ولاد ملتزمين او بنات مش عارف ايه، او ليك مصاحف، او ليك دعوة، او ليك او ليك. اوعى تفكر مهما كنت انك ستجامل في اي شيء الشرع. لا، اوعى تستهين بالعظائم وتقول عشان انا شيخ. لا لا، احذر. فقد يعاقب المحب بما لا يعاقب به غيره، ويحاسب بما يسامح فيه غيره. عشان شايف ان بعض الناس بفكر عشان هو سني ولا عشان هو شيخ ولا عشان هو عشان هي داعية ولا عشان هو ان يبقى ليهم، لا، الدين الناس قدام ربنا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا عم صلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. النبي نفسه أنا ما أعرفش، لن ينجي أحدكم عمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإياك أن تستهين بالعظائم مهما كنت، دي علامات التفلت القلبي، أعراض اللي قلوبهم فلتة مسجونة محبوسة مأسورة، دي العلامات. تعالى للأسباب، والأسباب بلا شك هي معاصي القلوب، لأن الحاجات دي تفلت قلبي مش تفلت ظاهر. فلذلك كانت المعاصي الكبائر الباطنة هي السبب في الوصول إلى هذه المأساة. نعم إخوتي في الله، إن مأساة التفلت القلبي سببها معاصي خطيرة وكثيرة، وهذه المعاصي الكثيرة بعض الناس غافل عنها، جاهل بها، بسرعة. ما هي الكبائر الباطنة؟ كبائر الباطن، كبائر القلوب، واحد الشك، الشرك، الكفر، النفاق، الاغترار بالله عز وجل، الأمن من مكر الله، القنوط من رحمة الله، احتقار الذنوب، التسويف بالإنابة، قلة الاكتراث بتراكم الأوزار، الإصرار، التيه، الرياء، العجب، النفاق، التفاخر، حب الزينة، المباهاة بالدنيا، التعزز، التكبر، الزهو، الأنفة من المسكنة، الأنفة مما يحبه الله ورسوله، النكث، الخيانة، الغدر، الحسد، الغل، الحقد، الشماتة، العداوة، البغضاء، سوء الظن، التجسس، إضمار السوء، والتربص بالدوائر، مساعدة الهوى، تعمد مخالفة الحق، الرضا بالهوى، الحب والبغض بالهوى، الجفاء، القطيعة، القسوة، قلة الرحمة، الأماني، الحرص، الطمع، الطيرة، الطغيان بالمال، والفرح بإقبال الدنيا، احتقار الرزق، واستقلال النعم، استبطاء الله في القطيعة، الغفلة عن الله، التهاون بمصائب الدين، استعظام الدنيا، الحزن على ما فات منها، الأسف على فوات أهوائها، المسرة بموافقة شهواتها المردية، الاستهانة بعلم الله بمساوئ النفس، قلة الحياء، علمك بخبث قلبك مع علمك باطلاع الله على ذلك وصبرك على ذلك، الفرح بالمعصية، الحزن على فوات المعصية، والتألم على نقصان المعصية. دي بعض معاصي، بعض معاصي القلوب، دي نبذة يسيرة عن الكبائر الباطنة. وانا سامع واحد دلوقتي بيقول ايه كل ده، دي الحقيقة المرة، وواحدة بتقول طب اشرح، وانا بقول اجيب وقت منين لكل ده، نشرح ايه ولا ايه؟ انا عايز بس احط ايدي على الجرح النازف، اوقف النزيف، عايز احط ايدي صباعي على الجرح اللي عمال ينزف حسناتك، استنزاف الحسنات، استنزاف الالتزام. انا بسمي المعاصي دي بقى هي المختطفون اللي خطفتك من ربنا. المعاصي دي هي اللي خطفتك عن الطريق بتاع ربنا. المعاصي دي هي الإجابة على سؤال أنا بتوب وارجع تاني، الإجابة على سؤال أنا كنت طاير، كنت بقرأ وأقوم وأصوم وأصلي وأعمل وأسوي، فجأة لقيت نفسي وقعت. هي دي السبب، المعاصي القلبية اللي أنت مش دريان بيها. معلش اللي عايز بقى شرح خليك معايا شوية، واللي مش عايز خليك معايا، هتروح فين؟ حتى لو انت مش عايز برضو خليك معايا شوية نشرح، مش هنشرح كل الكلام بس سريع سريع، سطر واحد على كل كلمة بسرعة عشان عندنا عنصرين لسه ما قلناهمش، طاعات القلوب ومن انت وإجابة سؤال كيف حالك مع الله. الشك، ديننا ينبني على اليقين، من الكبائر الباطنة انك تشك، مش بس تشك، يعني بعض الناس يقول الشك والعياذ بالله، انا بقول لك انت ماشي على الطريق لربنا، مش معقول اقول لك انت بتشك في الله، لا لا لا الموضوع مش كده، مش قصدي دي، ده الشك ده اللي هو المعاصي كله، انك تشك ان طاعة واحدة الرسول قال لك عليها ما تجيبش النتيجة اللي الرسول وعدك بيها، تبقى كبيرة من كبائر القلوب. يعني الواد اللي بيقول عايز اتجوز عشان فتنة النساء شديدة، وبنقول له صوم لانك انت لسه في اولى جامعة تانية جامعة، تتجوز ايه دلوقتي؟ اصطبر. طب اعمل ايه في الشهوة؟ صوم. وصمت ومفيش فايدة، دي معصية قلبية. لان الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ايه؟ قال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يقطع الشهوة. وجاء الصيام علاج، هو ده العلاج. شكك لحظة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، شكك لحظة من صمت نجا، شكك لحظة، دي معصية قلبية. وخلي بالك انا بحذرك، وصدقني بالله ان اخطر ما في المعاصي القلبية انها تؤدي الى سوء الخاتمة، فالاصرار عليها وعدم علاجها وتداركها قد يؤدي الى ان تموت على الكفر عياذا بالله. خطر، خطر داهم، خطر خطير. اخي حبيبي في الله، عايز عمل دلوقتي، ابدأ فعلا. توب، قول توبت من الشك، اللهم ارزقني اليقين. قول عايز اسمع، قول تاني. توبت من الشك، اللهم ارزقني اليقين. اللهم تقبل توبتنا يا رب. توبت من الشك، اللهم ارزقني اليقين. اثنين، الشرك. واحنا اتكلمنا كتير، والشرك انواعه كتيره جدا. اوعوا تفكروا ان المعاصي اللي انا قلتها، معاصي القلوب دي، ولا كبائر الباطنه دي، ولا كبائر القلوب دي، هي دي بس. لا، ده الشرك كل عنصر من دول تحت منه عناصر. الشرك ده ابتداء من شرك كبير اللي هو بيعبدوا اصنام حجاره وباطل. الشرك ان هو يحب مع الله اله اخر، انه يعبد مع الله اله اخر، ان هو الشرك ابتداء من شرك الحاكمية، ان تحكم في قضايانا احكام اخرى غير اللي ربنا قال عليه، وصولا الى الرياء. كل ده شرك. والرسول قال صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الشرك في امتي اخفى من دبيب النمل. إذا كان الحديث في ضعف، وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور، أو أن تبغض على شيء من العدل. واللي هتيجي معانا في معاصي القلبية، يعني إيه أن تحب على شيء من الجور؟ إنك تحب ظالم، إنك تحب فاجر، إنك تحب مؤذي. اللي بيحب الرقاصة الفلانية، اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب، بتحبها وبتكره الشيخ فلان. شيء عجيب جدا أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل، إنك تحب الفاسق وتكره المؤمن، إنك تحب المؤذي وتكره النافع. قالوا متى يفلح من كان يسره ما يضره؟ ينفع امتى ده؟ ينفع امتى اذا كان اللي بيفرحه اللي بيضره، اللي بيؤذيه، اللي بيضيعه، وبيكره اللي ينفعه؟ الشرك اوعى تدعو غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ما تقولش يا بدوي ولا يا تسوقي ولا يا ابو العباس يا مرسي، قول يا رب وبس. دول حتى لو كانوا اولياء، اسيادنا سيدنا الحسين سيدي وسيد ابويا وسيد امي وسيد سيدنا الحسين وستنا السيده زينب والسيده سكينه والسيده عائشه والسيده نفيسه، كل آل البيت دول أسيادنا، لكن لا ندعوهم أبدا، إنما ندعو الله يا رب والله وحده فتنجو من كل ألوان الشرك. ثلاثة: الكفر والعياذ بالله، ومن الكفر السحر، سواء بالصرف أو بالعطف، ده نوع من أنواع. أنا برضو زي ما بقولك مش عايز أفصل في ألوان الكفر، ولكن بذكر بس مشاكل عامة مما عمت به البلوى في هذه الأيام. إيه الحق اللي ما اتجوزتش تأخر جوازها شوية معمول لها عمل، ونروح لساحر والساحر يعمل لها حجبة والحجبة خايفة تتخلص منها، ده كفر والعياذ بالله، عياذا بالله. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. اللي ما صدقوش راحت بس عشان تشوف بنتها عندها ايه. وبقول للأمهات: ارحموا بناتكم، اللي رافضة ان بنتها تلبس النقاب عشان تتجوز، تتجوز مين؟ تتجوز ايه؟ انما عند الله لا ينال الا بطاعته. اصبري يا حج الله يرحمك، سيبيها تلبس وتتستر الله يسترك. وبنقول للتانية اللي راحت تدور على عمل ولا تفك عمل ولا عملوا يا بنتي، العمل عمل ربنا، عمل ايه وبتاع ايه؟ الصبر الصبر الصبر. الزواج ده رزق، والرزق بيأتي بأوانه، فمحتاجين شوية صبر صبر صبر صبر. والرزق لا يأتي بمعصية الله، وإلا بيبقى رزق مشؤوم. يعني انت عايزين تتجوز النهاردة وتتطلق بكرة؟ عايزة تتجوز واحد بيخونها ويذل أنفاسها وتجيلك حلق لها شعرها؟ مش عايزين راجل عنده دين يحافظ عليها ويكرمها؟ طب ما تسيبيها تنتقب بقى. وبعدين عمل ايه؟ خلينا واثقين في ربنا، فين حسن الظن بالله؟ لذلك السحر كفر. طب مش انت بتؤمن يا شيخ ان في سحر؟ ثابت بالكتاب والسنة. طيب ما يمكن مسحور لها؟ علاجه شيء واحد فقط، حفظ سورة البقرة فقط. النهارده بقت الفتن والأذى من العرافين والكهنة، بقت حتى اللي بيعالجوا بالقرآن في فتن كثيرة للأسف الشديد. احفظي سورة البقرة، او احفظ سورة البقرة وانتهت. ودليلي قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة يعني السحرة. النفاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. في الرواية الأخرى: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. يا ترى فيك إيه من الخمسة دول؟ كذاب، بتخلف الوعود، بتخون الأمانة. يا ترى لما تخاصم بتفجر في الخصومة، بتغدر بعد ما تعاهد؟ ده النفاق العملي. في نفاق اعتقادي بقى مخرج من الملة، عياذا بالله، أعيذكم بالله، لكن خلينا في على قد الناس اللي ماشيين في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولعلي لازم أقول، لأن ده خطر وقد يكون بعض الناس لا يعرفه، نقول الست أركان، أركان النفاق الاعتقادي بعد كده: الاغترار بالله عز وجل. يا عم دي رحمة ربنا واسعة، دي من معاصي القلوب، إنك أنت تعصي وتقول ده رحمة ربنا واسعة. يعني أنا ممكن يعني اقول لك ايه، الناس اللي هي بيعصي هتوب، هتوب، اعصي وتوب، اعصي واستغفر، اعصي وربنا يتوب علي ويغفر لي. ده اسمه الاغترار بالله. اللي شايل علبة سجاير، ينهار ابيض، هو انت لسه ما بطلتش السجاير؟ ده انت وقعتك زي الفل، بطل سجاير بقى. هتتوب امتى؟ خاف احسن تنزل عليك عقوبة من الليلة دي. وعد، طب احلف. خلاص كفاية كده معاصي وذنوب عشان الاغترار بالله. ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور. ابن القيم بيقول: إن من قطع اليد في ثلاثة دراهم وجلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر وقتل أشنع القتلات بالرجم لمن أولج قدر أنملة في حرام، لا تأمن أن يعاملك بمثل هذا. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اوعى تتغر. اللي بيقول رحمة ربنا واسعة، واسعة ولكن لمين؟ اسمع الآية: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. انت بتتجرأ على مقاصي ربنا وتقول رحمته واسعة؟ الاغترار بالله، الامن من مكر الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول، يقول جل جلاله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ أفأمنوا مكر الله؟ لا تأمن. يعني إيه؟ يعني إيه يا عم الشيخ أفأمنوا مكر الله؟ إنك بتعصي ويسترك، ويهديك وتخون ويلطف بيك ويعافيك ويعليك. احذر أن يمكر بك. ربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال ايه؟ واملي لهم ان كيدي متين. الايه اللي قبلها سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم إن كيدي متين. احذر بطشة، غضبة، عقوبته، وأنت تمكر المعاصي فيمكر بك. قصادها القنوط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه هو الغفور الرحيم. اوعى تيأس من رحمة ربنا، اوعى تقنط من رحمة ربنا. ربنا هيرحمك ان شاء الله كريم، بشرط الصدق، صدق التوبة، صدق الإنابة، صدق الإخلاص، صدق العمل الصالح، صدق الانخلاع والتخلي من الذنب. هتمكر؟ هيمكر بيك. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هتنكر عليه هينكر بيك وانت مش قده، هيدمرك. تعالى لربنا صادق تائب منيب مخلص يتوب عليك ويغفر لك. حتى لو قتلت مليون نفس مش مئة نفس، حتى لو ارتكبت كل الكبائر يقبلك. في دكتور بعت لي ورقة فيها 12 مصيبة، يقول ربنا هيقبلني؟ يقبلك. هيتوب عليا؟ هيتوب عليك. يعني ممكن ربنا يرحمني ويقبلني ويدخلني الجنة بعد كل اللي انا عملته؟ ومظالم العباد دي ربنا ما يغفرهاش. لكن لو انت تبت توبة نصوح وصدقت مع الله، مظالم العباد دي ربنا هيرضيهم في الدنيا. يعني الراجل اللي انت اذيته او خنته ده ربنا هيرضيه في الدنيا ويرضيه في الاخرة ويرضيه عنك. بس انت اصدق مع الله عز وجل، لا تقنط من رحمة الله. يعني يا شيخ لو انا كنت بعمل وبعدين انا عايز نبطل آفة ان انا عايز اقول لك يا شيخ انا عملت ايه، ما تقوليش، تقول لي ليه وتقول لي غيري ليه. استر نفسك بقى، ربنا تاب عليك استر نفسك. اصلا انا احكي لك ده انا عملت بلاوي صدق، استر نفسك. ما اصلا انا لازم اقول، لازم تقول لي، قول لي عشان ارتاح، دي حاجه جوه. خلاص انا هنصحك نصيحه زي الفل، بالليل وانت قاعد كده قول له يا رب، يا رب انا عملت كذا وانت شفتني وسترتني، فتمم جمايلك علي بقى واغفر لي وعافيني يا رب. وانا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، بس انا بخاف من الواد اللي بيقول انا عملت وسويت ان يتلذذ بذكر هذا الكلام وتبقى معصية جديدة. من شروط التوبة الندم، الندم من شروط صحة التوبة الندم. وبعدين بقول ان لما نقول من شروط صحة التوبة الندم، الشرط ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يعني ايه الحتة الاصولية دي؟ الشرط لا يلزم من وجوده الوجود. مش كل نادم تايب، ما في ناس بيندم على اللي عمله بس مش تايب، مش تايب، لكن يلزم من عدمه العدم. يعني الواحد لو تاب وما ندمش يبقى ما تابش، يلزم من عدمه العدم. من شروط صحة التوبة الندم، لازم يتقطع قلبك ندم على تفريطك في حق الله، لازم، شرط. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، شرط. من شروط صحة التوبة الندم. فاللي بيذكر المعصية وهو مبتسم فرحان ملتذ، يبقى ده دليل ان هو مش نادم، ده دليل فساد التوبة. طب اندم ازاي؟ ان تتذكر العقوبة على المعصية اللي انت عملتها، ان تتذكر الحرمان من الجنة وقت المعصية اللي انت عملتها، الحرمان من رضا الله في وقت المعصية اللي انت عملتها، تتذكر سخط الله عليك وانت بتبشر المعصية فتندم انك عملت كده. من المعاصي بسرعة بقى احتقار الذنوب والتسويف بالإنابة. هتتوب امتى؟ بكرة. هتلبسي الحجاب امتى؟ يعني شوية كده على ما اغير اللبس. ده اسمه التسويف، التسويف من معاصي القلوب، قلة الاكتراث بتراكم الأوزار، المعاصي تراكمها، الإصرار على المعاصي، اللهم تب علينا، الإصرار والاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. اللي عارف ان هو عنده زميلة في العمل او زميلة في الدراسة او بيكلمها بيبصلها بيلمسها، وكل دي عمال عداد يعد معاصي وذنوب عليه هو غير مكترث. التيه دي حاجات عايزة واقفة ليلة بحالها. التيه انسان لما يحس من جواه بيتنفخ كده، التيه بينما رجل يمشي في بردين له يجر رداءه خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل إلى سابع أرض. التيه مرض موجود في قلوب ناس كتيرة وهي مش دريانة. التيه مرض بيبان في المواقف، بيظهر في الأحوال. التيه، التيه يبان في كلمات، في وقعة. التيه والرياء، انك تصلي عشان الناس بتقول بتصلي بيصلي، انك تحج عشان الناس يقولوا حج، انك تعمل عمرة عشان الناس يقولوا معتمر، انك تتصدق عشان الناس تحبك، انك انت تبني مسجد عشان الناس تقول عليك، ان انت الرياء، العجب، المعجب محبط عمله، النفاق، التفاخر، حب الزينة، المباهاة بالدنيا، التعزز، التكبر، الزهو، الأنفة من المسكنة. الله جل جلاله يحب أن يذل عبده له. ربنا بيحب إنك أنت تتذلل ليه، تقول له يا رب أنا أفقر خلقك إليك، يا رب أنا محتاج لك، يا رب أنا ماليش غيرك، يا رب أنت اللي كرمتني، يا رب أنا ما استاهلش، يا رب أنا وحش، يا رب أنا ما قضيتش حقك عليا، يا رب أنا محتاج، أنا فقير إنك أنت تسترني تعافيني، يا رب أنا لو تركتني يا رب هضيع، يا رب انت كريم، ولو سلمتني لنفسي مش هعمل عمري حاجة مفيدة، يا رب انا اعمالي كلها معاصي، وطاعاتي حتى كلها سيئات، يا رب الأنفة من الذل ده. في ناس ما بتعرفش تذل لربنا صح، الأنفة من إن هو يقبل إيد أمه وأبوه أو رجلهم حتى، إنه يأنف من دي، إنه يأنف من إن هو يسجد في الأرض ويعفر وجهه في التراب لله، إن يأنف من إن هو يعني الأنفة من، أنا مش عايز أدي أمثلة بس تخوف، بس شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نأتيك بوضوء، وضوء اللي هو الماء اللي بيتوضأ بيه، نأتيك بوضوء من جر جديد، نجيب لك من جرة جديدة مية، أم من مطاهر المسلمين، من القرب اللي كل الناس بتتوضى منها. نأتيك بوضوء من جر جديد أم من مطاهر المسلمين؟ قال ائتوني بماء من مطاهر المسلمين ألتمس بركة أيديهم. والحديث في السلسلة الصحيحة. ياه، شفت الحديث ده؟ نسيتك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هتولي من المية اللي بيتوضى منها المسلمين كلهم، يمكن حد في ايديه بركة فالمية بقى فيها بركة. سبحان الملك. شو انت بتأنف لو حد شرب انك تشرب وراه، ياه ده انت بتأنف من حاجات كتير قوي ربنا بيحبها، ولعل النبي كمان اوصى بيها. لعلك بتأنف انك انت تقعد تاكل مع الفقراء والمساكين وتشاركهم في المسجد، انك انت تقول لا اصل ريحة المسجد، اصل الموكيت اصل الصيف بقى والشرابات وال اصل مفيش مفيش مانع انك انت تقرف وتتضايق اذا لم يمنعك هذا من قربة. خلي الضابط ده عندك عشان ما حدش يزعل مني. ها؟ ان اوعى يمنعك ده من قرب. انا بنزل يقول اصلا ما بنزلش اصلي في المسجد عشان لا، الانفه دي من المسكنه، والانفه من الذل لله، والانفه من التواضع للمسلمين، والانفه من مساعده المرضى. النهارده سمعتهم قبل ما ادخل الحلقه، جزاه الله خير الدكتور عاطف والمشايخ اللي كانوا معاه، انه بيقولوا مساعده المسلمين، وانا بقول لكم ساعدوهم شخصيا. يعني انا لما بروح معهد الاورام بحب اساعد الناس اللي قاعده على السلم، اللي جايين زيارات للمرضى دول، اللي قاعدين على السلم بتاع دار معهد الاورام. ليه؟ لان الناس اللي قاعدين على السلم دول، اللي جايين زياره دول، اللي اتحجز ده ما جاش المستشفى غير بعد ما خرب البيت. اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض، بعد ما باعوا كل حاجه، باعوا اللي وراهم وقدامهم، مساكين فقراء. تقول لي بس اصل الريح، اصلا لما بروح هناك ببقى خايف. خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ ليه التعزز ده والانفه دي؟ لا تأنف من قربه. سبحان الله العظيم، الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى مش بيقول للعبد عبدي مرضت فلم تعودني؟ قال كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ لوجدتني عنده؟ فأنت رايح عند ربنا لما تروح تزور المرضى دول، تأنف وتستكبر وتستنكف؟ النكث والخيانة والغدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة والخيانة في النار. النكث، الخيانة، الغدر، الحسد، الغل، الحقد، الشماتة، العداوة، البغضاء، سوء الظن، التجسس، إضمار السوء، والتربص بالدوائر. يعني إيه دي؟ إضمار السوء والتربص بالدوائر. اسمعها وبسرعة. يقول ربي جل جلاله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هي دي الذين يتربصون بكم. في ناس بيركب الريجة مع الريجة، زي ما بيقولوا راكب الموجة. النهاردة موج الدين، خلينا مع الدين، قلبوا على الدين نقلب على الدين. هو ده التربص. التربص إضمار السوء والتربص بالدوائر، مساعدة الهوى ومخالفة الحق تعمد مخالفة الحق، الرضا بالهوى، الحب والبغض بالهوى، الجفاء والقطيعة والقسوة وقلة الرحمة. الأماني هعمل وهسوي، في فرق بين النية والأمنية. وأنا قلت لكم إن أنا عايز كل المعاصي اللي أنا عمال أقولها دي، أول ما أقول المعصية قول تبت من كذا، قول تبت من التربص، قول تبت من إضمان السوق، قول تبت من مساعدة الهوى، قول تبت من تعمد مخالفة الحق، تبت من الرضا بالهوى، تبت من الحب والبغض بالهوى. بتحب فلان ليه؟ بتحب فلانة ليه؟ الجفاء والقطيعة والقسوة وقلة الرحمة. توب، توب منهم، تبت من الجفاء والقطيعة والقسوة وقلة الرحمة، تبت. يا عم الشيخ هو كلام بس يا ابني، توب جت ايه يمنعك؟ يعني انت لما تتوب من القسوة خسرت ايه؟ قول تبت من القسوة وما تقسوش تاني على حد، خليك حنين، توب من قلة الرحمة. ولا احنا عايزين نعقد المسائل؟ عايزين حد يعقد التوبة؟ ما بنعقدهاش. اه توب، قول تبت، قول لي يعني كلام اقول تبت وخلاص؟ لا، قول تبت وفعلا قول مش هقسو على حد تاني. ايه المشكلة؟ ايه اللي يمنعك؟ الاماني، الاماني يا عمي هي ان انت تبقى بطال وتتمنى. حسن البصري يقول ايه؟ ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسنوا الظن بالله وكذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. الحرص، الطمع، الطيرة، الطغيان بالمال، الفرح بإقبال الدنيا، استقلال الرزق، احتقار الرزق، واحتقار النعم. يا عم احنا حيلتنا حاجة، اه حيلتك كتير، حيلتك عينين ولسان طول كده قاعد تتكلم بيه، حيلتك. يا عم الشيخ هو ربنا ادانا حاجة، اداك كتير، احمد ربنا، كفاية عليك نعمة الستر. اه كفاية علينا نعمة الستر. اهي دي معصية، اهي دي معصية، معصية قلبي. استبطاء الله في القطيعة. انا بقول ان الكلام ده كله انتوا عارفينه ومش محتاج شرح. انك تذنب وتبقى بطيء في الرجوع الى الله، الغفلة عن الله، احتقار مصائب الدين لما يبتلى في دينه. واحد كان بيقول ايه؟ يضيع مني الدينار فأبكي عليه، وضاعت مني الصلاة فلم أبكي عليها. هو ده، لو ابنك ضيع لك 100 جنيه تعملها مشكلة؟ وابنك ضيع الظهر والعصر مش عاملها مشكلة ليه؟ احتقار مصائب الدين، استعظام الدنيا، الحزن على ما فات منها، الأسف على فوات أهوائها، المسرة بموافقة شهواتها المردية، الاستهانة بعلم الله بيك، قلة الحياء. محتاجين إحياء الحياء في حياتنا مرة تانية. نعمل إيه؟ نتوب. نتوب إزاي؟ نبطل معاصي. والتوبة مش إنك تبطل بس، لا، وتعمل الطاعات. طاعات القلوب، الحب، طاعات القلوب، انك تحب ربنا بكل قلبك. الحب، الخوف، الرجاء، التوكل، اليقين، الرضا، الفهم عن الله، حب التضحية لله، الذل لله، الرضا عن الله، الرضا بالله، الرضا لله، تعظيم الله، طاعات القلوب، الاعتراف بالنعمة، تعظيم النعم واستقلال الشكر، الاعتراف أنك لا تستحق، القناعة، الرضا بالكفاف، غنى النفس، تقوى القلوب. طاعات القلوب يجمعها جميعا حب الله والرضا به، الرضا به، انك تبقى راضي بربنا بس، فتجتمع لك طاعات القلوب. وطاعات القلوب دي زي الاخلاص، الاخبات، الخشيه، الخشوع، الانكسار، علوم تتعلم، نتعلمها، نتربى عليها. هذه العلوم التي نتعلمها ونتقرب بها إلى الله، زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتاب التحفة العراقية اللي هي في المجلد العاشر من فتاوى ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية 37 مجلد، المجلد العاشر اسمه السلوك. أول حاجة في مجلد السلوك ده أول صفحة، ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمات الله وبركاته يقول إيه؟ يقول أعمال القلوب مثل الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا واجبة بأصل الدين على جميع المكلفين كوجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج. شفت بقى الأعمال اللي أنا بقولك عليها دي، الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإخبات والخشية والإخلاص، وهذه الأعمال القلبية، الطاعات القلبية فرض عليك. يعني مش اللي بيعملها يعني بيعملها جدعانة زي قيام الليل كده ولا تلاوة القرآن، لا، ده فرض واجب عليك انك تتعلمها وتعملها. وانا بقول ان هذه الطاعات هي اللي بتشيل المعاصي، هي اللي بتنظف المعاصي، هي اللي بتمحو المعاصي، هي اللي بتثبت على التوبة. الطاعات دي حب ربنا والرضا بيه، انك تبقى راضي بربنا ومش عايز حاجة تاني ابدا، بس كفاية عليا ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى. لذلك ايها الاخوة، وجب علينا الان ان احنا نمحو المعاصي ونحط الطاعات علاجا للتفلت القلبي. وبعدين جه العنصر الاخير في ليلتنا، علشان اسيبكم بقى لاني دوشتكم الليلة دي صح، بس انا بحبكم. فمن انت، من انت؟ كل حلقة بسأل كيف حال قلبك مع الله، وانت تقول لي انا مش عارف السؤال ده يعني ايه. طيب انا هقول لك السؤال ده يعني ايه، هقول لك يعني لما اقول لك كيف حال قلبك مع الله يعني بسألك عن دلوقتي. ارجوكم، وأظن الدنيا هديت بقى، واللي استقر معنا استقر، واللي راح راح. فعايز هدوء خالص وانت قاعد لوحدك، ومش عايزك تتلفت، ومش عايزك تسرح في سؤال ويضيع السؤال اللي بعده، ومش عايزك تفكر في حد تاني. انا بسألك انت، وانت بس تخيل كده لو انا قاعد معاك لوحدينا مفيش حد تاني وعمال اسألك ومش منتظر منك اجابة، انا عايز بس معاك الورقة وتكتب نمرة واحد صح، صح للي عندك، صح انت تايب منه مش مريض بيه، والتاني غلط اللي انت مريض بيه. اكتب كده واحد صح، اتنين غلط، تلاتة، جاوب في ورقة. وبعدين في ناس قالوا لي فكرة جميلة انهم بيشوفوا الحلقة الساعة 8 الصبح تاني، تبقى الدنيا اروق واهدى في الاعادة يعني. فالصبح بقى ابدأ اكتب الاسئلة، بس دلوقتي ما تكتبش، دلوقتي بس ركز وفكر في الإجابة، ما تهربش من السؤال. كل الأسئلة عن قلبك، وأنا عايزك تجاوب، وعايزك تجاوبي. ما تقوليش الكلام ده للرجالة، لا، الكلام ده لكل المسلمين، رجل أو امرأة، لكل بالغ مكلف. عايزين بالراحة نفهم ايه امراض قلوبنا، عايزين نفهم البداية كده، ان احنا نفهم البداية، ان احنا عشان نعمل، ان احنا نفهم السؤال الاولاني وهو الاصل في كل حاجة: هل انت راض بالله، راض عن الله، راض لله؟ هو ده السؤال. انت راضي بالله، راضي بربنا؟ قل لي طيب، وهو ربنا معايا؟ طالما انك انت تريده هو يريدك. انت راضي بيه؟ اتنين، راضي عنه؟ ما تتسرعش وتقول لي طبعا طبعا طبعا طبعا راضي، ده سؤالي يا شيخ. لا لا، ما تتسرعش. طب اذا كنت راضي بالله وراضي عن الله، قول الحق، رضاك ده لله ولا راضي مضطر عشان ما فيش غير كده، ولا راضي للظروف احسن من غيري؟ هل انت راضي لله؟ سؤال. قلبك له حالتين، يا منزعج يا مطمئن. الحالتين دول متعلقين بالله، يعني هل قلبك يرطب بذكر الله، يطمئن بذكر الله، يوجل من الله، ولا قلبك فرحته بالشهوات ووجله من خوف فوات الشهوات؟ ارتباط قلبك في الوجل والاطمئنان بإيه؟ محركات قلبك إيه؟ إيه إيه إيه محركات قلبك؟ سؤال. هل قلبك ممتلئ حبا لله؟ رد. أمال حب الحاجات التانية دي من بره القلب ولا لله؟ هو ده المقياس. اذا كان قلبك مليان حب، مليان، استنفد حب الله كل طاقة قلبك على الحب، يبقى حبك لله. اما اذا كنت بتحب لغير الله، يبقى في نقص في حبك لله. طب قلبك مليان خوف من ربنا؟ امال بتخاف من ومن ومن؟ خوفك ده ايه؟ من ورا قلبك؟ ولا خوفك ده لله؟ طب الرجاء، يا ترى رجاءك في الله أقوى ولا رجاءك في الناس؟ قلبك مليان حسن ظن بالله ورجاء في وجه الله ورغبة فيما عند الله، ولا رجاءك في الدنيا غلاب؟ رجاءك في الأسباب طاغي، رجاءك في التدبير والترتيب أقوى؟ سؤال، هل قلبك متكبر؟ قلبك متكبر؟ قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. قراءة حفص اللي معانا: على كل قلب متكبر جبار. القراءة الثانية: قلب. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هل قلبك متكبر جبار؟ قولي: لا، ده أنا قلبي بيدوب. مش عايز منك إجابة. اللي شايف قلبك هو اللي يعرف الحقيقة سبحانه جل جلاله. والفضايح في المواقف كل واحد بيبان على حقيقته. قلبه متكبر جبار ولا قلبه مخبت خاشع منكسر منيب مقبل على الله؟ قلبه متكبر ما بيخضعش ابدا، يشوف الناس بتموت حواليه وهو متكبر، يشوف الناس بتقع حواليه وهو متكبر يرجع، يشوف الناس بتذل حواليه وهو متكبر، مش عايز يتنازل. قلبك متكبر؟ قلبك جبار؟ قلبك عايز أسألك، لما بتصلي قلبك يحب الطاعة ويأنس بها ويستبشر، يعني أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولا قلبك مرائي؟ ها، يعني قلبك وهو مستمتع بالطاعة لله، ولا بيستمتع بها بيمثل قدام الناس؟ سؤال، هل قلبك بيستشعر الأنس بالله في الخلوة؟ يعني لما تبقى لوحدك بتحس انك فرحان بربنا؟ سعيد بي؟ مؤتنس بي؟ راضي بي؟ بتحبه؟ بتكلمه؟ بتناجيه؟ حاسس انه سامعك؟ حاسس انه قريب منك؟ حاسس انه بيحبك؟ حاسس انه راضي عنك؟ حاسس انه هو بيكرمك؟ حاسس انه هو بيساعدك؟ حاسس انه بيسهل لك؟ حاسس انه بيقرب لك؟ حاسس حاسس؟ طب السؤال اللي قبل ده، السؤال اللي قبل ده، هل قلبك ذاق حلاوة الإيمان؟ ذاق طعم الإيمان؟ ذاق لذة الشوق للقاء الله؟ سؤال هل انت بتحب الرياء؟ قلبك قلبك السؤال عن القلب، بتحب مدح الناس؟ بتعمل قلبك عشان محدش يزمك؟ هل انت بتفرح بإعجاب الناس بيك؟ قلبك قلبك فانت ماشي حياتك على اللي يعجب الناس عشان الناس تعجب؟ ها؟ بتقول اللي يعجب الناس عشان الناس تعجب؟ بتعبد ربنا على هوى الناس عشان الناس تعجب؟ طيب هل في قلبك حب يشغلك عن الله؟ الموضوع جد وكده دخلنا في الخطر. كنت بقول إن اللي بيحب ما ينفعش يسأل حبيبه أنت بتفتكرني؟ أديه في اليوم، لأن اللي بيحب ما ينساش، يفضل فاكر على طول. طب أنت مشغول بمين غير ربنا فاكره وشغلك؟ طب اسمح لي بسؤال، قلبك قلبك بيحب الدنيا قد ايه؟ ترمومتر، جهاز ضغط، عايزين نقيس ضغط الهم. ضغط الهم، هم الدنيا في قلبك قد ايه؟ عايزين نعمل رسم قلب، عايزين نعمل صورة دم، يطلع فين ربنا في محيط اهتماماتك وهمومك ومشاغلك وخريطة حياتك؟ في قلبك حب ربنا قد ايه؟ والانشغال بربنا قد ايه؟ هم الاخره قد ايه في قلبك، في عين عيون قلبك شهوات الدنيا تمثل بالنسبه لك قد ايه؟ غيرها. هل تجد في قلبك حب ذنب التعلق بمعصية؟ الرضا بخطيئة؟ الحياة مع مخالفة؟ الفرح بغير ما يرضي الله جواك؟ انا مش عايز افصل عشان عايز اخلص، وعايز اخلص على اللي احنا فيه ده، وقفة صادقة مع القلب. في ناس عايشة بمعصية، حياتها نفسها مخالفة. انت كده لسه في قلبك معصية ما تبتش منها، لسه متعلق بآفة لا ترضي الله. سؤال بسرعة، سؤال بسرعة، هل تحب أن تمدح بما ليس فيك وتعظم بأكثر من قدرك؟ قلبك بيحب كده؟ هل تأنف من النصيحة ولو بحق وتمتعض منها وتكره فاعلها؟ هل تكره يا قلبك؟ قلبك قلبك قلبك، انا بسأل عن قلبك. حط ايدك على قلبك، صحي لي قلبك، حضر لي قلبك. هل تكره من يخالف مرادك منه وترضى بما يرضي هواك فحسب؟ هل تلهو بالنظر إلى الحق من غير اعتبار؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. أنت بتلهو على أمل إنك تبقى كويس؟ يعني فرحان ان انت عايز تبقى كويس، فرحان بعايز ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قلبك لاهي ولو مش بمعصية، لاهي بمباحات، لاهي بأماني. متى يحس قلبك بالألم؟ أم أنه لا يتألم فهو ميت؟ ما لجرح بميت إيلامه. قلبك بيتألم إمتى؟ بيحس بالألم وإمتى بيحس بالفرح؟ سؤال، سؤال وجاوبني بسرعة فورا. بعد المعصية قلبك بيتألم؟ قلبك بتحس بعصرة بندم بخوف برعب، بتحس انك انت تعبان مكسوف مستحي من الله؟ هل تجد في قلبك كراهية لشيء من شرع الله؟ بتكره ايه من دين ربنا؟ بتكره ايه من الطاعات اللي بيتقرب بها الى الله؟ طب سؤال كمان، بتكره ايه من قضاء الله وقدره عليك في حياتك؟ مش راضي بايه؟ مش راضي بايه؟ رافض ايه من اقدار ربنا عليك؟ رافض ايه من ارزاق ربنا ليك؟ مال الايه من نعم ربنا عليك؟ قلبك طب عايز اطمن على الايثار في قلبك، هل بتؤثر الغفلة على العمل لله؟ هل بتؤثر البطالة على الطاعة؟ يعني بتؤثر الكلام في الغفلة، الكلام الفاضي على الذكر وتلاوة القرآن؟ طيب عايز اسألك، لما تفوتك صلاة جماعة، لما يفوتك خير ايا كان، بتحزن وتتألم على فوات الخير ده ولا في الطراوة قلبك بارد؟ قلبك طيب، انت بتحب الخير للناس؟ يعني انت بتحب ان ربنا يكرم الناس والناس كلها تلتحي؟ بتحب ان النساء كلهم ينتقبن؟ بتحب ان ربنا يكرم بتطبيق شرع الله عز وجل؟ بتحب ده؟ بتشتهيه؟ قلبك بيتمنى، قلبك بيتمنى الناس كلهم يصلوا والناس كلهم يحجوا والناس كلهم يغنوا ما يفتقروش والناس كلهم تتسد ديونهم والناس كلهم ربنا يتوب عليهم والناس كلهم يطلعوا اللي مظلوم ينتصر ربنا ياخد له حقه؟ انت بتحب كده؟ قلبك بيحب كده؟ بتحب الخير ولا في حتة كده قلبك بيحب الشر وبيتمناه؟ قلبك قلبك، انا عايز اسأل قلبك وجاوبني بقلبك، وجاوبني من قلبك، انت بتحب الدين؟ بتحب الشريعة؟ بتحب الطاعات؟ هيمان بيها؟ سعيد بعملها؟ جاوبني من قلبك وبقلبك وفي قلبك. فرحة قلبك بالطاعات ولا بالمعاصي؟ سعادة قلبك بالطاعات ولا بالشهوات؟ سؤال، فين قلبك؟ نفسي يرجع لك قلبك. السلام عليكم.